بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أيها الأخ المستمع، أوجه إليك هذا الحديث ليس من باب التسلية ولكنه من باب العبرة، والإنسان يعتبر لمن حوله، والسعيد من اتعظ بغيره. ولا يقول إنسان أنا غير محتاج إلى هذا الكلام، فالحمد لله أنا مؤمن، فإن الله عز وجل أمر المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. فالمؤمن يحتاج إلى توبة، والصادق يحتاج إلى توبة، وقائم الليل يحتاج إلى توبة، وصائم النهار يحتاج إلى توبة، وقارئ القرآن يحتاج إلى توبة. كيف بالغافل عن ربه؟ كيف بالذي ينظر إلى النساء يمنة ويسرح؟ كيف بالذي يستمع إلى الأغاني؟ كيف بمن يسر المعاصي ويظن أن الله لا يراه؟ ألا يحتاج إلى توبة؟ اسمع إلى ما يقوله الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا لمن تتوب؟ ولمن ترجع؟ ولمن تفر؟ ولمن تتوجه؟ إنه الله. توبوا إلى الله توبة نصوحا. عبد الله، اسمع إلى تائبين إلى الله جل وعلا كيف قذف الله في قلوبهم التوبة، ولتكن أنت أحدهم، ولتكن يا عبد الله أحد هؤلاء الذين سطروا وذكروا وترحم الناس عليهم. اسمع يا عبد الله إلى هذا الرجل، رجل كان مغرم بالمعاصي، كان مغرما بالمعاصي والذنوب، لا يعرف في دنياه إلا اللهو والطرب والخنا والزنا. خرج في ليلة من الليالي بعد أن أكرمه الله بزوجه ورزقه ببنت وأكملت 5 سنين، ولكنه ما عف نفسه، أباح له الله النكاح من الزوجة ولكنه ما عف فرجه. خرج في تلك الليلة يبحث عن صاحب سوء ورفقة فاجرة يخالطها في المعصية، ذهب بحث عنهم فإذا بهم قد سبقوه وغادروا. تظاهر وأصاب بالحزن، وأصيب بالحزن والحسرة والضيق والندم. رجع إلى البيت فإذا به يعوض تلك السهرة وتلك المعصية بفيلم خلاعي. واسمع يا عبد الله إلى هذا النبأ الغريب، يجلس آخر الليل، أين زوجه؟ زوجته نائمة مع ابنته الصغيرة في غرفة النوم، ويغلق على نفسه غرفة المجلس وينظر إلى التلفاز وهو يشاهد فيلما جنسيا خلاعيا. أما يتقي الله؟ أما يستحي من الله؟ لو قبض الله روحه في تلك الحالة تظنه كيف يبعث؟ يبعث على ما مات عليه؟ والله عز وجل في تلك اللحظات قد نزل إلى أين؟ إلى السماء الدنيا، وقد كان أقرب ما يكون من العباد، ويقول هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهو غارق في شهواته، وهو متلذذ بمعاصيه، ينظر إلى المحرمات، وفي لحظة من اللحظات يفتح الباب. من الذي فتحه؟ ينظر فإذا ابنته الصغيرة فتحت الباب، نظر إليها فأغلق التلفاز مسرعا، فقالت له ابنته الصغيرة: يا أبي، يا أبي اتق الله، عيب عليك، اتق الله، عيب عليك. فإذا به يرتجف وتهزه تلك الكلمات، ثم غادرت البنت إلى غرفة النوم ووقف على حاله يفكر: يا أبي، عيب عليك، اتق الله، عيب عليك، اتق الله. يقول: وظللت أفكر في تلك الكلمات في سكون وفي هدوء الليل. يقول: حتى قطع صمت الليل صوت. أتعرف ما هذا الصوت؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. يقول: إنه صوت أذان الفجر. يقول: فإذا بي أذهب وأغتسل من جنابه وأذهب إلى المسجد متوجها إلى بيت الله. من الذي يشده؟ من الذي يدعوه؟ من الذي يهديه؟ إنه الله جل وعلا. يقول: ودخلت المسجد، يقول: ودخلت في صلاة الفجر وفي السجدة الأخيرة يقول أجهشت بالبكاء. فلما سلم الإمام يقول ظللت أبكي، فسألني من بجنبي ما لك يا فلان تبكي؟ قال إليك عني 7 سنوات ما سجدت لله سجدة. 7 سنوات لو قبض الله روحه تظنه كيف يكون مصيره؟ يقول وظللت أبكي حتى طلعت الشمس وأقرأ القرآن. يقول فذهبت إلى الدوام والعمل. يقول ثم جلست مع صاحب لي في العمل وأخبرته بالقصة، فرجعت إلى البيت وصليت الظهر. يقول فلما دخلت البيت فإذا الزوجة تبكي، قلت سبحان الله ما يبكيك؟ قالت يا فلان أدركنا. قلت ما الخبر؟ قالت ابنتك الصغيرة قد ماتت. ابنتك الصغيرة، عيب عليك اتق الله، عيب عليك اتق الله. يقول فأجهشت بالبكاء واتصلت على صاحبي، يقول وصلينا العصر ودفناها، وأنا أقول للناس والله أنا لا أدفن ابنتي ولكنني أدفن النور الذي عرفت به طريق السعادة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عبد الله اسمع إلى هذه القصة الغريبة والنبأ العجيب. إنه شاب كان مغرما بالأغاني وبالطرب، يحب مغنية حبا شديدا حتى أولع بها، وكان له جار شيخ يعظه كل فترة وينصحه في الله ويذكره يقول الشيخ، فكان يبكي ولكنه سرعان ما يعود إلى ماضيه وإلى معاصيه. يقول وظل على هذه الحال فترة طويلة. انظر كيف إذا أراد الله أن يهدي إنسانا كيف يسخر له أسباب الهداية. يقول وفي يوم من الأيام نصحته فأطال في البكاء، وذكرته ووعظته فإذا به يزيد في البكاء، وعاهدني أن يتوب إلى الله. يقول وجئته في اليوم الآخر فإذا به يأتي بأشرطة الأغاني، أشرطة تلك الممثلة، فقال لي يا فلان خذ هذه الأشرطة وأحرقها. قلت له ما الخبر؟ ما الذي جرى؟ قال لي لما نصحتني وذهبت إلى البيت أخذت أفكر في كلامك. يقول حتى نمت في الليل. يقول ورأيت في المنام أنني كنت على شاطئ البحر، فإذا برجل يأتيني فيقول لي يا فلان، فقلت له ما شأنك؟ فقال لي أتعرف فلان المطربة؟ قلت نعم. قال أتحبها؟ قلت نعم أعشقها. قال اذهب فإنها في المكان الفلاني. يقول فركضت ركضا سريعا إلى تلك المطربة. يقول فإذا برجل يأخذ بيدي، فالتفت. يقول فإذا برجل وسيم وجهه كالقمر، فإذا به يقرأ علي قوله جل وعلا: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. يقول وإذا به يردد الآية بترتيل، يقول أنا أرددها معه وأرتل معه. يقول حتى استيقظت من نومي فإذا بأبكي ما أدري عن نفسي. يقول أبكي وأردد هذه الآية بترتيل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. يقول وأرددها وأبكي حتى دخلت أمي علي ونظرت إلى حالي فأخذت تبكي معي. يقول وهي تبكي وأنا أبكي معها وأردد هذه الآية: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. يا معشر العاصين جود واسع عند الإله لمن يتوب ويندما، يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى، ولربما بادر إلى مولاك يا من عمره قد ضاع في عصيانه وتصرما، واسأله توفيقا وعفوا ثم قل يا رب بصرني وزل عني العمى. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. انظر رحمة الله وانظر إلى سعة رحمته واسمع إلى هذا الخبر. شاب أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، لا يعرف الدنيا إلا الذنوب، حتى الصلاة ما يصليها. رجل ضاقت به الدنيا بما رحبت، يعاشر النساء ويشرب الخمور ويستمع إلى الأغاني، ولكنه ما حصل على السعادة. وسل وابحث في قلوب أولئك العصاة، هل تجد فيها سعادة؟ لا والله. إذا جاء الليل وحل الليل ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت، قلوب مظلمة وصدور موحشة ووجوه قد أغشيت كقطع من الليل مظلماء، يقول ضاقت بي الدنيا بما رحبت. فسافر إلى بلد آخر إلى أخيه يزوره، وكان أخوه صالحا. يقول فسلم عليه وقال له أخوه ما الذي جاء بك؟ يقول أصبت بالضيق وبالضنك ولم أدري إلى أين أذهب، فجئتك أجلس عندك. يقول فرحب به أخوه، يقول وبات عنده تلك الليلة. يقول ولم يقم لصلاة الفجر، فجاءه صاحب لأخيه وكان في الديوانية، يقول فأيقظه للصلاة وقال له يا فلان صلاة الفجر، يا فلان قم لصلاة الفجر. فقال له اذهب عني واغرب عن وجهي. يقول فذهب وجلس يفكر في تلك الكلمات، حتى كان يقول له ذلك الرجل يا فلان جرب الصلاة، جرب الراحة في الصلاة، جرب لن تخسر شيئا، جرب الركوع، جرب السجود، جرب القرآن، جرب أن تقف بين يدي الرب جل وعلا، ألا تريد السعادة؟ ألا تريد الراحة؟ يقول وأخذت أفكر في تلك الكلمات. يقول حتى اغتسلت من جنابه وتوضأت وذهبت إلى بيت الله. يقول فأخذت أصلي. يقول فثم بكيت. يقول ولم أشعر بالسعادة منذ زمن طويل. يقول ما شعرت بها إلا لما خررت ساجدا لله جل وعلا. يقول ثم مكثت يوما عند أخي، ثم سافرت إلى أمي في البلد الذي كنت فيه. يقول وأقبلت على أمي أبكي، تقول ما شأنك؟ ما الذي غيرك؟ قلت لها يا أماه تبت إلى الله جل وعلا، يا أماه رجعت إلى الله، يا أماه أنبت إلى الله. ثم تقول، يقول ومن يروي عنه الرواية يقول مكث أياما ثم جاء إلى أمه فقال يا أماه أطلب منك طلبا، أرجو ألا تردي تردي هذا الطلب. قالت وما هو؟ قال أريد أن أذهب إلى الجهاد في سبيل الله، أريد أن أقتل شهيدا في سبيل الله. انظر يا عبد الله، انظر إلى سعادة الإيمان، وانظر إلى لذة الطاعة، وانظر إلى سعة الدنيا والآخرة. يا أمه أريد أن أذهب إلى الجهاد. فقالت أمه يا بني ما رددتك وأنت تسافر إلى المعصية، فهل أردك وأنت تذهب إلى الطاعة؟ اذهب يا بني إلى أي مكان تشاء. فذهب إلى الجهاد في سبيل الله. وفي يوم جمعة وكان في المعركة معه أصحابه، جاء الطائرة فرمت تلك المتفجرات والصواريخ، فأصيب صاحبه وليس هو بشظية، فحمله ليسعفه، فإذا بصاحبه تفيض روحه إلى الله جل وعلا، فحفر له قبرا، صاحبه حفر لصاحبه قبرا، فأدخل صاحبه في القبر، ثم رفع يديه وقال اللهم اللهم إني أسألك ألا تغرب علي شمس هذه اليوم، هذا اليوم، حتى تقبلني شهيدا عندك يا الله. يقول ثم أنزل صاحبه فإذا بغارة فيتحرك من مكانه، فإذا بشظية تأتيه، فإذا بنفسه تفيض إلى بارئها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نرجو له شهادة يا عبد الله، أتعلم كيف يبعث؟ يبعث وجرحه يثعب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك، يدفن هكذا، لا يغسل ولا يكفن في ثيابه ودمه، يدفن يا عبد الله حتى يبعث عند الله شهيدا في سبيل الله. عبد الله اسمع، اسمع إلى هذا الرجل كيف تاب وكيف سخر الله عز وجل له التوبة. هذا رجل ذهب إلى بلد ليزني وليفعل الخنا والفجور، فإذا به واعد عاهرة داعرة، فدخلت معه في الغرفة، فلما تزينت وتعطرت إذا بها تقول كلمة لا تقصدها ولم تردها، لكنها تلفظت بهذه الكلمة، فقالت لا إله إلا الله، فسمع تلك الكلمات فارتجف، ثم تذكر ربه العظيم، فقال لها يا فلانة البسي ثيابك واخرجي من هذه الغرفة. قالت ما شأنك؟ ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ قال: لقد ذكرتيني بعظيم، لقد ذكرتيني بعظيم، ولم أكن لأعصي هذا العظيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. لا تقل يا عبد الله لي ذنوب عظيمة، ولا تقل إن معاصي لا يغفرها الله لي، ولا تقل إن خطاياي قد بلغت عنان السماء. اسمع، إذا كانت توبتك صادقة: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لا تسوف ولا تقل غدا، ولا تقل لما أصل البيت، ولا تقل إن شاء الله في رمضان، ولا تقل لما أحج، ولا تقل لما أتزوج. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يا عبد الله، لعلك تأتيك منيتك وأنت تقود السيارة، أو أنت نائم، أو أنت تلهو وتلعب، ما تدري يا عبد الله متى تأتيك منيتك. اسمع إلى هذا الرجل، جندي كان هذا الرجل عاصيا لا يعرف حتى الصلاة. في يوم من الأيام هذا الرجل كان واقفا يحرس في مكان عمله، وكان بالقرب منه مسجد، بالقرب من مكان عمله مسجد، وقد زار ذلك المسجد داعية يدعو إلى الله جل وعلا، فإذا بهذا الداعية يتكلم في السماعات الخارجية، وهذا الشاب يسمع، وهذا الرجل الجندي يسمع إلى هذه الموعظة. فإذا بهذا الواعظ يذكره بالموت وبالجنة والنار وبالمصير عند الله جل وعلا، ويذكره بيوم يقف فيه مع الله جل وعلا يحاسبه ويذكره ويعظه. فإذا بهذا الرجل ينتبه ويتذكر ويتعظ ويخاف يوما كان مقداره 50,000 سنة. فإذا به يبكي ومن شدة البكاء سقط على الأرض مغشيا عليه، فجاءه أصحابه يرفعونه فيقولون له: ما لك؟ ما شأنك؟ قال: تركوني ودعوني. فإذا به يزداد في البكاء، ثم تركهم وذهب واغتسل من الجنابة، فإذا بدمعته تغسل ذنوبه، وإذا به يأتي إلى المسجد الذي كان يعظ فيه ذلك الداعية فيصلي ركعتين ويستمع إلى حديثي، وهو يبكي وهو يتذكر ذنوبه ويتذكر معاصيه ويتذكر خطاياه. فلما انتهى جلس مع ذلك الداعية وأخبره عن شأنه، فقال له ذلك الداعية: أريد أن أجلس معك. فجلس معه، فإذا به يتذكر قوله جل وعلا، والداعية يذكره به: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر نفس، إيش قدمت للغد؟ نظر للنساء، أم استماع للأغاني، أم زنا وخنا، أم نوم عن صلوات؟ ماذا قدمت لله؟ إذا وقفت بين يديك تظن أن الله قد نسي، تظن أن الله يغفل، تظن أن الله لا يراك. يا عبد الله انتبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر نفس، إيش قدمت للغد؟ نظر للنساء، أم استماع للأغاني، أم زنا وخنا، أم نوم عن صلوات؟ ماذا قدمت لله؟ إذا وقفت بين يديك تظن أن الله قد نسي، تظن أن الله يغفل، تظن أن الله لا يراك. يا عبد الله انتبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أخذ يبكي وأجهش بالبكاء يقول حتى ذهب إلى فراشه. تعرف ما الذي جرى له؟ ختم القرآن كله في 4 أشهر حفظا، ختمه لأن الله قذف في قلبه الإيمان وأنار قلبه بالإيمان وشرح صدره بالإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. عبد الله ليلة كاملة، ليلة كاملة ينام على الفراش لا يأتيه النوم، تعرف لماذا؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يا نفس توبي فإن الموت قد حانا واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا. وفي كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. أبعد 50 قد قضيتها لعبا قد آن أن تقصري قد آن قد آن. يقول عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أقبل على الله، ارجع إلى الله. هذه امرأة في السبي تلتفت يمنة ويسرى تبحث عن رضيع لها قد أضاعت، وتخيل أما قد أضاعت رضيعها، ثم والصحابة ينظرون، ثم وجدت رضيعها من بين الناس فأخذت رضيعها ثم ضمته إلى صدرها فألقمته ثديها ثم بكت من شدة الفرح. فقال عليه الصلاة والسلام: تظنون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. لمن؟ إن رحمة الله قريب ممن يا عبد الله؟ من المحسنين، من التائبين، من النادمين، من الراجعين، من الذين يعزمون على التوبة، من الذين يصدقون فيها. اسم يا عبد الله إلى هؤلاء الأربعة، أربعة من النفر، أربعة كانوا قد أذهبوا دنياهم في المعاصي والزنا والخنا، قرروا أن يسافروا إلى بلد يعاقرون النساء ويشربون الخمر، فإذا بهم يدخلون في مرقص. أربعة أصحاب، اسم يا عبد الله ولعل الله ينقذك كما أنقذ بعضهم. ثم نظروا فإذا بمرقص فخم، قرروا أن يدخلوه في تلك الليلة. أتعرف من ينتظرهم؟ إن ملك الموت قد سبقهم وينتظرهم يا عبد الله. دخلوا في ذلك المرقص وفي جوف الليل الآخر، والرب يرى، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، إذا بهم في سكرهم وفي لهوهم وفي طربهم، وكل واحد منهم قد عانق امرأة يراقصها ويقبلها. وفي تلك الأثناء إذا بأحد هؤلاء الأربعة يسقط على الأرض مخشيا عليه. أقبلوا عليه، فزعوا، نظروا إليه، فقال لهم، فقالوا له، قال أحدهم له، قال له: يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان قل لا إله إلا الله. فإذا به ينتبه، فقال له: زدني كأس الخمرة وتعالي يا فلانة، زدني كأس الخمرة وتعالي يا فلانة. فإذا به يردد تلك الكلمات وخرجت نفسه إلى الله جل وعلا، يلقى الله على هذه الكلمات ويبعث بين الخلائق وهو يقول هذه الكلمات، وهو سكران ثمل، وهو يعانق النساء ويعاشر النساء. فنظر الثلاثة وأجهشوا بالبكاء وأصيبوا برعب شديد، ثم خرجوا من المرقص كل منهم قد قرر التوبة إلى الله جل وعلا. أتعرف كيف رجعوا إلى ديارهم؟ كان البعض يظن أنهم سوف يرجعون بالهدايا وسوف يرجعون بما يشترونه لأهليهم وأقربائهم، لا والله، رجعوا بجثة صاحبهم، رجعوا بجثة صاحبهم. في المطار كشفوا عن وجهه يفتشون الجثة، يقول أحدهم لما نظر إلى تلك الجثة من سوادها ومن قبحها ومن ظلامها خر مغشيا عليه من قبح تلك الجثة، ولكنهم رجعوا وقد تابوا إلى الله جل وعلا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. امرأة تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: يا رسول الله زنيت، من منا يستطيعها؟ ومن منا يقوى عليها؟ تعرف ما المصير؟ تعرف ما الحكم؟ إنه الرجم حتى الموت، حجارة، يرمى بالحجارة حتى الموت. فقالت: يا رسول الله زنيت. قال: لعلك فعلت كذا وكذا. قالت: لا يا رسول الله زنيت. قال: اذهبي حتى تضعي. ذهبت أشهر ثم رجعت فقالت: يا رسول الله، هذا ولدي، أنا التي أتيتك قبل أشهر وقلت لك قد زنيت وهذا ولدي. فقال له عليه الصلاة والسلام، أراد أن تستر على نفسها، قال: ارجعي حتى تفطميه. فذهبت وعادت بعد أشهر طويلة فقالت وبيدها كسرة خبز تطعمه ولدها، فقالت: يا رسول الله، ها هو ذا قد فطمته يا رسول الله، فطهرني. لا تتحمل الذنب والمعصية، لا تتحمل أن تلقى الله بهذا الجرم العظيم، تريد أن يطهرها الله ولو كان بالقتل، ولو كان بالموت. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الولد فأعطاه لأحد الصحابة، ثم أمر بحفرة فحفرت ثم وضعت في تلك الحفرة، وأمر الصحابة أن يرجموها فرجموها، فإذا بأحد الصحابة يطيش شيء من الدم عليه، فتكلم عليها وكأنه سبها، فقال عليه الصلاة والسلام: مه لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها غضضت عضضت أناملي وقرعت سني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. عبد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، ما الذي يمنعك عن الله؟ ما الذي يصدك عن سبيل الله؟ أقبل على الله يا عبد الله، اطرح بين يديه، أسد له، ولتدمع العين عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أختم حديثي معك يا عبد الله بهذه القصة، قصة شاب كان مع فتاة يعاشرها ويعاقرها، إذا بهذا الشاب يأتيه من ينصحه ومن يذكره ومن يعظه، جاءه في الشارع ووجده معها فأتى لينصحه وينصحها، فإذا بالفتاة تهرب، ثم يقف أمام هذا الشاب يقول: وأخذت أنصحه ويذكره في الله جل وعلا، وأعظه ويذكره بالموت وأنه قريب وبالساعة وأن هولها عظيم. يقول: وإذا بحديث ما ينتهي إلا والعينان تدمعان وقد ذرفت عيناه الدموع. يقول: فلما انتهيت من الحديث أخذت رقم هاتفه وأعطيته رقمي. يقول: ثم ذهبت وذهب. يقول: وبعد أسبوعين وأنا أقلب أوراقي، يقول: إذا بي أقرأ رقمه ورقم هاتفه. يقول: فاتصلت عليه وكان في الصباح، فسلمت عليه فقلت له: يا فلان، أتعرفني؟ فقال: وكيف لا أعرف الصوت الذي كان سببا لهدايتي؟ فقلت: الحمد لله. يا فلان، كيف حالك؟ قال منذ تلك الكلمات وأنا بخير وأنا في سعادة وأنا أصلي وأذكر الله جل وعلا. فقلت لابد أن أزورك اليوم. قال حياك الله. قلت سوف أتيك بعد العصر. يقول وعندما صليت العصر جاءني ضيوف فأخروني عن الموعد. يقول فلما جاء الليل قلت لابد أن آتيه ولو تأخرت في الموعد. يقول فأتيت في الليل وطرقت الباب. يقول فخرج لي شيخ كبير فقلت له أين فلان؟ قال من تريد؟ قال أريد فلان. يقول من؟ قال فلان. قال للتو قد دفناه في المقبرة. للتو قد دفناه في المقبرة. قال لا يمكن، قد كلمته اليوم في الصباح. قال صلى الظهر ثم نام في القيلولة وقال يقضوني لصلاة العصر. يقول فجئنا نوقظه فإذا هو جثة هامدة وإذا نفسه قد فارت إلى بارئها. يقول فبكيت ثم قال لي ومن أنت؟ قال تعرفت على ابنك قبل أسبوعين. قال أنت الذي كلمته؟ قال نعم أنا. يقول دعني أقبل رأسك. قال لا، قال دعني أقبل الرأس الذي أنقذ ابني من النار، الذي أنقذ ابني من النار. يقول فقبل رأسي. ربنا إننا سمعنا مناديا، إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا، وتوفنا مع الأبرار. عبد الله، إن عزمت وإن قررت التوبة وإن أردت الإنابة فعليك بثلاثة أمور. أولها اندم على ما مضى، اندم على تلك الليالي الحمراء، واندم على تلك الأفعال القبيحة، واندم على ذنوبك العظيمة. اندم يا عبد الله، ولينكسر القلب ولتكن الحسرة صادقة وخارجة من قلبك. ثانيا يا عبد الله، اقلع عن جميع الذنوب والمعاصي. كيف تقلع؟ أن تكسر تلك الأشرطة، وأن تفارق تلك المجالس، وأن تحرق تلك الأوراق، وأن تمزق تلك الصور. اقلع يا عبد الله ولتكن التوبة صادقة. ثالثا، اعزم من قلبك، اعزم عزما صادقا ألا ترجع إلى الذنوب مرة أخرى. فإن غلبتك نفسك وسرت مع الصالحين ومشيت بطاعة الله وغلبتك نفسك وأذنبت مرة أخرى فعد، فإن الله كان للأوابين غفورا. وكلما غلبتك نفسك وعدت إلى المعصية فعد، فإن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وإياك إياك أن تصر على المعصية، وإياك إياك أن تعزم في قلبك أنك تعود إليها. عبد الله، لتكن التوبة صادقة، وليكن هذا الكلام الذي تسمعه مني هي بداية ميلاد جديد وحياة جديدة بينك وبين الله جل وعلا. أقول هذا القول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة عالم الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق.